أما بعد، فقد أشار الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله إلى أقوال أهل العلم في مسألة القراءة خلف الإمام، وبين أن العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم رحمة الله على الجميع اختلفوا في هذه المسألة على القولين المشهورين: القول بجواز القراءة وراء الإمام، والقول بأن السنة أن يترك القراءة وراء الإمام. ثم سلك الإمام الحافظ رحمه الله مسلك الترجيح بين الأدلة وأقوال العلماء، وهذا الكتاب كتاب السنن من أجمع الكتب للجمع بين الحديث رواية ودراية، اعتنى الحافظ رحمه الله فيه ببيان مذاهب العلماء ونسبة الأقوال إلى أصحابها من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة رحمة الله على الجميع، وكذلك يعتني بدلالة الأدلة وأحيانا يرجح بينها. وهنا سلك مسلك الترجيح والجواب عن بعض الأدلة التي قد تشكل على من النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة فاتحة الكتاب، وكأن الإمام الحافظ رحمه الله يرجح القول بوجوب قراءة الفاتحة سواء كان وراء الإمام أو لم يكن، وسواء كانت الصلاة سرية أو كانت جهرية، وذلك لعموم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام: أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. فرجح رحمه الله هذا القول لقوة العموم خاصة، وأن هذا الدليل يعتبر نصا في موضع النزاع، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصلاة لا تصح بدون فاتحة الكتاب دون أن يفرق بين صلاة المأموم والإمام والمنفرد. والأصل أن العموم يبقى، أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. ثم نظرنا في المخصص الذي ذكروه فقالوا إن قوله تعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يعتبر مخصصا لهذا العموم، وأجيب بأنه عام وحديثنا عام. وإذا تعارض العمومان فإنه ينظر إلى أقربهما إلى موضع النزاع، فوجدنا حديثنا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متعلقا بموضع النزاع، ووجدنا قوله: وإذا قرئ القرآن فيه عموم يشمل موضع النزاع وغيره، مع أن هذه الآية الكريمة اختلف في ورودها هل هي واردة في شأن الكفار أو المسلمين أو العموم. فمن أهل العلم من قال إن سياق هذه الآية الكريمة يدل على أنها نزلت في الكفار، لأنهم قالوا كما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم، وقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فأمروا بالإعراض عن القرآن وعدم الاستماع له، فرد الله عليهم وأمرهم بالاستماع للقرآن حتى يكونوا من المهتدين المرحومين. وقالوا إن قوله ورحمة للمؤمنين في الآية التي تسبق هذه الآية يدل دلالة واضحة على أن المراد به الكفار، لأن الآية سبقتها آية تختص بالمؤمنين، والمقابلة أولى من التكرار. ولذلك نازع بعض العلماء في كون هذه الآية الكريمة على العموم من كل وجه، فالمراد بقوله على هذا الوجه لعلكم ترحمون أي رحمة الهداية للإسلام، فتكون الآية خاصة من هذا الوجه. ولا وليس معنى هذا القول أن الاستماع للقرآن لا رحمة فيه، بل المراد بأن هذا الأمر في قوله واستمعوا له الأصل فيه أنه محمول لغير المسلمين بمعنى الاستجابة للدين والاهتداء بالقرآن المبين. وحينئذ لا يمكن أن يؤخذ هذا النص على العموم معارضا لعموم أقوى. وقال بعض العلماء إن هذه الآية الكريمة نزلت في الصلاة، وحكي عن الإمام أحمد رحمه الله قوله في ذلك حكاه الإمام البيهقي وغيره، ونوزع في ثبوت ذلك عن الإمام أحمد، حيث إن حكاية الإجماع لا تخلو من نظر، خاصة وأن أئمة التفسير ودواوين العلم اختلفوا هل الآية في الصلاة أو غير الصلاة. وبناء على ذلك لا تكون الآية عامة من كل وجه، أعني أنها لا تقوى على معارضة العموم الذي ورد في موضع النزاع وغيره. وقوله عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فسره أئمة الصحابة رضوان الله عليهم بأن المراد قراءة السورة بعد الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى، فقرأ الصحابي وراءه مثل قراءته، فارتج على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قالوا إن قوله من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة لا يصلح لمعارضة حديثنا، لأن عمومه أعني شموله لقراءة الفاتحة والسورة التي تليها محل نظر، إذ مذهب طائفة من العلماء وأئمة السلف على أن المراد بهذا الحديث المراد به القراءة بعد الفاتحة، وليس المراد به عموم القراءة. وحينئذ يكون العموم في حديثنا أرجح وأقوى، وهذا هو الذي أشار إليه الإمام الترمذي رحمه الله، وقوى ذلك بمسلك أصولي معروف عند العلماء، وهو أن راوي الحديث عن الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه فسر الحديث على العموم أنه لا صلاة بدون قراءة الفاتحة، سواء كان الإنسان مأموما أو كان منفردا أو إماما، وجعل العموم معتبرا في مسألتنا. وهذا الصحابي أرجح رواية وأرجح ضبطا وفقها من غيره ممن هو أصغر منه سنا كجابر بن عبد الله، لأن القاعدة في الأصول أنه إذا تعارض تفسير راوي الحديث مع صحابي غيره لم يروي الحديث قدم تفسير راوي الحديث على تفسير غيره ممن لم يروي الحديث، فراوي الحديث أدرى بما روى، خاصة إذا فسر الراوي الحديث بما يوافق الظاهر. كذلك أيضا من المرجحات في الوصول أنه إذا تعارض حكمان أحدهما عن أكابر الصحابة والثاني عن الأصاغر قدم تفسير الأكابر، وحكم الأكابر على تفسير الأصاغر وحكمهم، فجابر رضي الله عنه وأرضاه عارضه أبو هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة أفتى بذلك وفسر الحديث، ووافقه عبادة بن الصامت الذي كان من فقهاء الصحابة وأجلائهم وعلمائهم رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه. وبناء على ذلك فإننا إذا نظرنا إلى النصوص وجدنا النصوص التي تدل على وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام أقوى، خاصة وأن قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له والأحاديث التي ذكروها يمكن الجواب عنها بجواب قوي ذكره بعض العلماء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع المنازعة أثناء التلاوة والقراءة، وكذلك دلت الآية على وجوب الاستماع أثناء القراءة، وهذا لا يمنع أن يقرأ المأموم أثناء سكتات الإمام، وحينئذ يجمع بين الأحاديث والنصوص بأن المنبغي على المأموم أن يتحرى سكتات الإمام، وهذا المسلك من أقوى المسالك، خاصة وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نصوا عليه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما ساق الخبر وقال له اقرأها في نفسك، فدل على أنه إذا قرأها أثناء سكتات الإمام. وقد جاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فقيه التابعين أنه لما ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكان أبو هريرة جالسا في المجلس، فاستشكل الرجل كيف يقرأ القرآن والإمام يقرأ، فقال له يا هذا إن للإمام سكتتين فاغتنمهما، إذا قال ولا الضالين فإنه يسكت، إذا قال ولا الضالين فإنه يسكت، وكذلك إذا انتهى من القراءة. وهذا يدل على أنه يمكن الجمع بين الآية والحديث بحمل الآية والحديث حال التلاوة وحمل حديثنا على اغتنام سكتات الإمام. ومن هنا نبه العلماء على أنه من فقه الإمام أن يعين المأموم على تلاوة الفاتحة وراءه، ولا شك أن هذا القول الذي مال إليه الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث هو أقوى الأقوال وأولاها بالصواب إن شاء الله تعالى. وكما أنه راجح من جهة الأثر فإنه قوي راجح من جهة النظر، ووجه ذلك أن يقال إن العلماء رحمهم الله اتفقوا على أن الإمام لا يحمل عن المأموم أركان الصلاة، وإذا كان الإمام لا يحمل عن المأموم أركان الصلاة فإن الفاتحة من أركان الصلاة، ولذلك لا يحمل الإمام عن المأموم ركوعا ولا سجودا وهي من الأركان الفعلية، فكذلك لا يحمل الأركان القولية ولا يمكن. وبهذا يتبين رجحان قول من قال بوجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام، لأنه إذا قلنا بأن المأموم لا يقرأ الفاتحة وراء الإمام فمعنى ذلك أنه يترك ركن الصلاة اعتمادا على قراءة الإمام له، ومن المعلوم أن الأركان القولية كالأركان الفعلية، فلو نازعوا في هذه المسألة لأجبنا، فلو قالوا بأن الأركان القولية أخف من الأركان الفعلية قلنا تفصيل بدون دليل، ثم إننا ملزمهم بتكبيرة الإحرام، فلو سهى المأموم عن تكبيرة الإحرام لم يحملها الإمام عنه بالإجماع، فكذلك إذا لم يقرأ الفاتحة فإنه لا يحملها الإمام عنه. وإذا تبين أن الراجح هو القول بوجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام على المأموم فإنه يستثنى من ذلك إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أو أدرك وقتا يسيرا قبل الركوع لا يمكنه أن يستتم فيه قراءة الفاتحة، فإنه تسقط عنه قراءة الفاتحة بالأثر لا بالنظر، وذلك لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في موضعه. وإذا ثبت أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، هل يقرأ المأموم وراء الإمام أو لا يقرأ، فإنه يتفرع على ذلك مسالك العلماء رحمهم الله في حمل الإمام عن المأموم. ومن هنا قال بعض الفقهاء رحمهم الله: من الذين قالوا إن الإمام يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة، قالوا لا يصح ائتمام القارئ بالأمي. ومرادهم بذلك أنه إذا كان الإمام لا يحسن قراءة الفاتحة فيخطئ في حرف أو كلمة منها، ولم يكن هناك من هو مثل من هو أحسن حالا منه، فإنه يصح أن يصير إماما لمن هو مثله أو دونه. وهذا ما يسميه العلماء رحمهم الله بإمامة الأمي، وهو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة فيلحن فيها لحنا مخلا أو يبدل حرفا مكان حرف، فهؤلاء لا تصح إمامتهم إلا بمن هو مثلهم أو دونهم. ومن هنا فرعوا المسألة فقالوا: إذا حضر طالب علم أو حضر عالم أو حضر من يحسن قراءة الفاتحة وهذا الإمام الأمي يصلي بمن هو مثله أو دونه، فإنه تبطل صلاة الأمي ومن معه. وقال بعضهم: تبطل صلاة طالب العلم وحده أو من يحسن قراءة الفاتحة. فالحنفية رحمهم الله يبطلون صلاة الإمام والمأمومين جميعا، وأما بالنسبة لغيرهم فيبطلون صلاة الذي يحسن قراءة الفاتحة، لأن القوي لا ينبني على الضعيف. ودليلهم في ذلك أن الإمام يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة للحديث الذي ذكرنا، وإذا كان الإمام يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة فإنه ينبغي أن يكون المأموم مثل الإمام أو دون الإمام. فإذا كان ضابط غير ضابط لقراءة الفاتحة فإنه يجوز له أن يصلي بمثله من باب الرخصة والضرورة. فإذا حضر من هو قادر على قراءة الفاتحة متقن لها فإن الضرورة تزول، وحينئذ تبطل الصلاة ويجب عليهم أن يأتموا بذلك القارئ، كما نص عليه أئمة الحنفية رحمة الله على الجميع. وقال الجمهور: تبطل صلاة. وقال بعض الجمهور: تبطل صلاة المأموم الذي يحسن دون الباقين، لأن الضرورة متعلقة بالباقين، وكونه موجودا لا ينفي ذلك وجود الحاجة. وعلى كل حال تفرعت على هذه المسألة مسائل معروفة في الأمهات من كتب الفقه والمطولات، ولكن الذي يحسن التنبيه عليه أنه ينبغي للمأموم إذا قرأ وراء الإمام ألا يشوش على الإمام، لأن حديثنا يدل دلالة واضحة على أن ينبغي للمأمومين ألا يرفعوا أصواتهم مشوشين على الإمام. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الأمة إيمانا وخشوعا اضطردت عليه القراءة بسبب كونهم يرفعون أصواتهم وراءه عليه الصلاة والسلام، فمن باب أولى غيره. وهذا يدل على أنه ينبغي للمأمومين أن يهيئوا للأئمة ما يعينهم على الإمامة والخشوع فيها. ومن هنا كره العلماء رحمهم الله تعاطي أسباب التشويش على الأئمة، سواء كان ذلك في القراءة أو في التشهد أو في الأذكار. فالمنبغي على المأموم أن يحاول قدر الاستطاعة أن يكون على حال معين على الخشوع له ولغيره من المأمومين والإمام. ومن هنا شدد بعض العلماء في كون المأموم إذا خشع وراء الإمام وبكى أن يرفع صوته، خاصة في الصلوات الجهرية، فإن بعض المأمومين إذا خشع وكثر بكاؤه فإنه يشوش على الناس ويشوش على الإمام، حتى لربما ارتج عليه في قراءته. كل هذا مأخوذ من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثنا أن الإمام مخلوق ضعيف وبشر ضعيف يتأثر بمثل هذه الأمور. فإذا كان القارئ يقرأ القرآن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنه ينازعه في قراءته، فكيف ببقية التصرفات التي هي أشد وأعظم؟ كذلك أيضا مما ينبغي التنبيه عليه في هذه المسألة الخلافية أن العلماء رحمهم الله من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهم مختلفون، هل يقرأ المأموم وراء الإمام أو لا يقرأ؟ فمن اختار قولا من أقوال السلف أو اختار قولا اختاره من هو أعلم منه ممن يثق بدينه وعلمه وتعبد الله جل وعلا بذلك الاختيار، فإنه لا ينكر عليه. وهذا لا يعني أن الحق متعدد وأن الصواب متعدد في الخلاف، بل الأصل الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أن الحق واحد وأن الصواب واحد لا يتعدد. ولذلك قال الله ولذلك عاتب الله نبيه عليه الصلاة والسلام في قصة أسرى بدر وأخذ الفداء، وهي مسألة اجتهد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له الوحي الصواب. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد. فدل على أن الحق واحد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في يوم قريظة للطائفة التي صلت في الوقت: أصابت السنة، ولكننا نقصد من قولنا أنه لا إنكار في الخلاف أن نحقق سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقر الصحابة حينما اختلفوا، فاختلفوا في قصة بني قريظة. وفي الصحيح أنه قال: ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الطائفتين. فدل على أنه لا إنكار في المسائل الفرعية التي احتملتها نصوص الكتاب والسنة. وعلى كل حال فالمنبغي للمسلم أن يتحرى الأسباب التي تعينه على فهم الحق والصواب. ولا شك أن القول بقراءة الفاتحة وراء الإمام فيه خير كثير، خاصة وأن هذه السورة العظيمة الشريفة الكريمة التي اختارها الله فاتحة لكتابه المبين وأثنى عليها فهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم. ينال المأموم شرف قراءتها، وذلك أعظم لأجره وأرضى لربه وأثقل لميزانه عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث والحديث الذي تقدم معنا يعتبر من اجتهاد الصحابي وتابع التابعي. ففي الحديث الذي تقدم قبل هذا الحديث قال فانتهى الناس عن القراءة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر به. فهذا الحرف من كلام الزهري كما قرره الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وكذلك قرره الإمام أبو داود صاحب السنن والإمام الخطابي وغيرهم رحمة الله عليهم أن الزهري هو الذي أدرج هذا الحرف في الحديث. وكذلك قول جابر رضي الله عنه وأرضاه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه لا تصح الصلاة بدون فاتحة الكتاب. واجتهد جابر رضي الله عنه وأرضاه فاستثنى إذا كان المأموم وراء الإمام. وهذا اجتهاد. والقاعدة أنه إذا تعارض المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الموقوف على الصحابي الذي يخالف ظاهر المرفوع في العموم كأن يخصص بدون دليل تخصيص أو يقيد بدون دليل تقييد فإنه يقدم المرفوع على الموقوف على الصحابي. ثانيا أن هذا الصحابي خالفه غيره ممن هو أعلم فخالفه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين المأمور باتباع سنتهم وهديهم. فكان يأمر بالقراءة وراء الإمام كما ثبت عنه بالرواية الصحيحة حتى في الجهر. فقال له الراوي وإن قال وإن كنت أنا قال وإن قال وإن جهر. فدل على أنه يختار وجوب قراءة الفاتحة على المأموم حتى ولو كان الإمام يجهر. ثم إن هذا الصحابي خالفه غيره ممن هو أكبر سنا كعبادة بن الصامت وكذلك أبو هريرة. ثم إن هذا الصحابي اجتهد في تخصيص عموم الحديث وجاء صحابي آخر ينص على أن العموم باق على الأصل فقدم الموافق للأصل عن اجتهاد عبادة بن الصامت المنتزع من الدليل عن اجتهاد جابر رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله العظيم أن يعظم أجورهم أجمعين وأن يجزيهم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم الجزاء في الدنيا والدين. أثابكم الله فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ إذا قرأ الإمام سورة قصيرة بعد الفاتحة ولم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة فما الذي يجب عليه؟ أثابكم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فبمجرد انتهاء إذا كان الإمام يستعجل في القراءة فالمنبغي للمأموم أن يحتاط فبمجرد تأمينه يبادر بالتأمين ثم يبادر بالقراءة. فإن ركع الإمام أتم قراءته ولو ركع الإمام. ثم لا يخلو الأمر من حالتين: إما أن يمكنه أن يتم ويدرك الإمام في الركوع فالحمد لله ويكون تأخره لعذر، وإما أن يرفع الإمام ولا يمكنه أن يدركه فحينئذ يركع ثم يدرك الإمام في الركن البعدي، لأن الاشتغال بالأركان الواجبة اللازمة مسقط للمتابعة عند وجود حالات العذر، وهذا لا يشكل عليه

فإنه ما زالت تعرض علي تصاويره حتى ألهتني عن صلاتي آنفا. هذا بالنسبة للنظر. أما بالنسبة للموضع السجود يحرص الإنسان قدر المستطاع على أن يجاهد والله يعينه ويهديه سبيله، وهذا شيء مجرد. أنك إذا جاهدت واستجمت نفسك وقوي قلبك على المجاهدة فإن الله يعينك، والأكمل والأفضل أن ترمي ببصرك إلى موضع سجودك. وأما التغميض فإنه مكروه كراهة شديدة، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمور تحصل بالنظر إلى موضع السجود، ومما يذكر منها أنه لو غمض وكان يصلي فمر بين يديه النار فإنه لا يدري عنه ولا يشعر به، ويقع النار في المنكر والمحرم لأنه لم ينظر إليه ولم ينتبه له. فعلى كل حال السنة هي الأفضل والأكمل. وكان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول ما جاءت السنة إلا بكل خير للناس، فالذي يصلي ويقف وهو مصلي مغمض العينين لو جاءت أي مصيبة لا يدري بها ولا يشعر بها. نعم، لأن إذا كان مغمض عينيه لا يدري، لو جاءته حية أو جاءه عقرب ما يدري من الذي يفعل لأنه ما يدري عن شيء، مغمض عينيه والله أعطاه البصر لكي ينظر ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم يتعب. فعلى كل حال ينبغي للإنسان أن يتعاطى الأسباب المعينة على الخشوع في ذاته من قرارة الإيمان في قلبه واستقامته لربه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل كتابة الاسم أو وضع علامة على القبر جائزة بغرض الزيارة، خاصة إذا كان صاحب هذا القبر قريب إلي؟ أثابكم الله. لا يكتب على القبور ولا يبنى عليها ولا تجصص، ولكن يجوز أن يضع علامة يميز بها القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث أنه أمر بوضع علامة التي هي الحجر على قبر عثمان بن مضعون، وقال حتى أدفن إليه بناتي أو قرابتي. الحديث صححه غير واحد من العلماء رحمه الله وأخذوا منه دليلا على أنه لا بأس أن يضع علامة لكي يبر والده أو والدته ليسلم عليه ويقف على قبره ويترحم عليه، هذا مما فيه توسعة. وأما الكتابة والتفسيس والبناء ووضع العلامات وزرع النبات على القبور، كل هذا من الأمور المنكرة التي لا ينبغي فعلها على القبور. واعلم علم اليقين أن الخير كل الخير في اتباع هدي رسولك صلى الله عليه وسلم وسنته، وأن تعلم علم اليقين أن الأموات هم أحوج ما يحتاجون إلى دعوة صالحة منك، وكن على يقين بأن الله تعالى لا يضيع عمل عامل، فإن دعوت ورجوت وابتهلت وسألت بلغ الله دعاءك واستجاب ما كان منك لأخيك المسلم ولو كنت بعيدا عنه، فالله على كل شيء قدير. والحمد لله، لست بحاجة أن تضع اسما على قبر حتى تميز عملك بينك وبين الله عز وجل، وكل ما في الأمر أن تستعين بالله وأن تسأل الله عز وجل أن يرحمه وتدعو له، كما ثبتت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما آداب الفتح على الإمام إذا ارتج عليه؟ وهل من كان وراءه مباشرة هو أولى بالفتح من غيره؟ أثابكم الله. أولا، لا يجوز للمأموم أن يتكلم وراء الإمام إلا من حاجة، وكلنا يعلم أن النصوص في هذا واضحة. ثانيا، أن الفتح على الإمام مسألة ضرورة وحاجة تقدر بقدرها، وحينئذ ينبغي التفصيل في الذي يفتح وفي اختيار الفاتح. أما الذي يفتح فالمنبغي ألا يستعجل، وهذا أدب كان العلماء رحمه الله ينبهون عليه حتى مع العلماء والفضلاء، أن الإنسان لا يبادر بتخطئتهم ولا يبادر بالاستعجال في تذكيرهم، وإنما يترك لهم فرصة لكي يستذكروا. فإن الحفاظ والضابط الحافظ والضابط للقرآن إذا كان ضابطا لكتاب الله، الغالب أنه إذا جاوز الآية أنه يرجع، فتعطيه فرصة لكي يتنبه لخطأه. فإذا وجدته شرع في الآية التي أو يريد أن يشرع في الآية التي بعد نبهته. وهذا التنبيه طبعا بعض العلماء يرى أنك ما تفتح عليه بالتلقين لا تلقنه، وإنما تفتح عليه بأول الآية التي أخطأ فيها حتى يستذكر من نفسه، وحينئذ لا تلقنه القرآن، لأن التلقين بعض العلماء يرى فيه بطلان الصلاة، ففرقوا بين التلقين وبين التنبيه، وقالوا إنه ينبه ولا يلقن، لكن ظاهر السنة يدل على جواز الفتح، والفتح يشمل التلقين ويشمل التنبيه. ولذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما صلى وارتج عليه قال عليه الصلاة والسلام: أفي الناس أبي؟ قال: نعم. قال: ما منعك أن تفتح علي آنفا؟ هذا يدل على أنه يفتح على الإمام. أما مسألة اختيار من يفتح، فالذي يفتح طبعا كما قلنا الفتح ينبغي أن لا يتعجل فيه، وأن يمكن الإمام من تدارك خطأه، وهكذا من يخطئ في القرآن يمكن من تدارك خطأه، لأن الرد بعض الناس ناقص عقل، والعوام هوام لا يحسنون فهم الأمور، فإذا قرأ الإمام وأخطأ أو ذكرت آية أو ذكر عالم آية ورد عليه بعضهم ظن أن هذا لا يحسن القرآن، ولا شك أن هذا الظن خاطئ، لأن الله لحكمة منه سبحانه وتعالى يظهر مثل هذه الأمور لكي يظهر فيها إخلاص الإمام وإخلاص المخطئ، لأنه إذا تأثر بذلك كان هذا فيه دليل على أنه يخاف الناس ولا يخاف الله جل وعلا. وإذا تأثر بذلك فيما بينه وبين الله وقال: الحمد لله كم قرأت وما أخطأت، والله قادر على أن يسلبني التوفيق فأخطئ، صار دائما الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه حكم وأسرار، يعني جعلها الله عز وجل حكمة، فإذا انتفع بها الإنسان الذي يخطئ كانت خيرا له، لكن لا تكون فتنة للناس، فإن بعض الناس إذا حضر وأخطأ من أخطأ فرد عليه ظن نقص من يرد، وقد تكون فتنة للذي يرد، فإن الشخص إذا كان حريصا على أن يخطئ الإمام ويبادر مباشرة على أن يرد له فإنه ما رد لله، وإنما رد لحظوظ الدنيا، ويصل إلى درجة وعياذ بالله يأثم فيها لأنه يتمنى خطأ الإمام حتى يظهر أمام الناس، هذا استدراج من الله عز وجل مثل هذا، نسأل الله السلامة والعافية. حتى ولو كان في غير الفتح، يعني هذه مسائل عامة في العلم عموما، سواء في الإمام سواء في العلم سواء في الحديث سواء في الفقه، فإن الحرص على تخطئة الناس ومحبة الخطأ منهم لا تكون إلا بشخص مفتون، نسأل الله السلامة، مفتون بمحبة الظهور، مفتون بنشر الأخطاء، فإن المسلم يستر وينصح والفاجر يهتك ويفضح، فهو يحب الفضيحة. أما بالنسبة لاختيار الفاتح، من الذي يفتح عن الإمام؟ لا يفتح عن الإمام إلا من كان مهيئا للفتح، فإن كان هناك وراءه أئمة أو حفاظ أو طلاب علم لا يجوز لغيرهم أن يتكلم، والسبب في هذا أن الشريعة أعطت حامل القرآن حقه وأعطته قدره. النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا في الحديث الصحيح الذي ذكرناه لما ارتج عليه قال: أفي الناس أبي؟ ما قال فيهم أبو بكر ولا قال عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عن الجميع وهم أئمة وأخيار، لكن قال: أفي الناس أبي؟ أنزل الناس منازلها، أعطى حامل القرآن حقه وقدره، وهذا شيء يهز قلوبنا، يجعلنا نستشعر كم لأهل القرآن من كرامة ومن مكانه ومن منزل عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله عليه الصلاة والسلام. فقال: أفي الناس أبي؟ تشريفا له وتكريما، وذلك قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فذكى أبي رضي الله عنه وأرضاه: إن الله أمرني أن أقرأ القرآن عليك. فهذا فضل عظيم وشرف عظيم، فيدل على أن أهل القرآن وحملة القرآن لهم حق، فهم الذين يفتحون على الأئمة. الشيء الثاني أن هذا من جهة المحق من حقوقه، الشيء الثاني أنه إذا لم يعطوا هذا الحق تشوش الناس عليهم وشوش على الإمام، هذا يرد من طرف الصف وهذا يرد من ورائه وهذا يرد، فالإمام لا يستطيع أن يميز، والأصوات تختلف، فأحدهم يرد من أول الآية، والثاني يرد من موضع الخطأ، والثالث يرد مما قبل الخطأ، وهذا يجعل عند الإمام نوع من الارتجاج يخالف مقصود الشرع. والأمر الذي شاع وذاع في صلاة التراويح من حمل المأمومين للمصاحف حتى إن الواحد منهم يرد عن الإمام وهو لا يرى الإمام وليس في داخل المسجد ولربما خارج عن المسجد، يعني لا يسمع صوته ولا يبلغ فتحه يرد على الإمام، فهذا يعني لا شك يعني أنه تعرض لأمر محظور عليه شرعا. وكان بعض مشايخنا يقول: أخشى على صلاة هذا أن تبطل، لأنه تكلم ولو أنه بذكر، لكن تكلم بشيء لم يؤذن له بكلامه وجاء بكل بكلمة تامة وجملة كاملة، خاصة إذا جاء بالآية تامة كاملة وهو غير معذور بذكرها وبيانها. على كل حال ينبغي للمؤمنين أن يحفظوا هذا الحق للأئمة، وأن يحرص الكل على تحري السنة في الفتح على الأئمة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم.